جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الستار من أسماء الله؟ هذا من الظاهر مما اختلف به، يقولون الثابت الستير، ولكن كلمة الستار ظاهر أنه مما اختلف به، هل هو اسم أو صفة فالعلم عند الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز أن يقول القائل إذا استغرب شيئا أو تعوذ من شيء يقول يا وجه الله؟ هذه المقولة جائزة؟ إن كان يقصد أنه يدعو الله فوجه الله صفة من صفاته، مثل يا قوة الله يا عزة الله، يعني يدعو الله يتوسل إليه بصفة من صفاته. إذا كان يقصد أنه يدعو الله ويتوسل إليه بصفة من صفاته مثل من يحلف بصفة من صفاته، أما إذا كان له قصد ثاني فما أدري، فلا ينبغي أن يستعملها. يقول السائل: ما المقصود بقول الفلاسفة العلة الفاعلة؟ الفلاسفة يقول العلة الفاعلة يعني أن الله أن العلة الفاعلة يعني أنه هو الذي يفعل ما يريد أو أنه يفعل ما يشاء، هذا والله أعلم فيما يظهر قصدهم، لكنهم جاءوا بهذا الاسم وهذا اللفظ افتراء وكذب، فليس من أسماء الله ولا من صفاته العلة الفاعلة، وكل لفظ لم يثبت في الكتاب والسنة فلا يجوز لنا أن نسمي الله به ونصفه به، وهذا من الإلحاد. سن الله عليك. سن يقول: سورة الكهف هل يجوز قراءتها في ليلة الجمعة قبل الفجر؟ النص جاء على أنه في يوم الجمعة، فلذلك ما نتعدى النص، اقرأها في يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، فهذا هو الأفضل والذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه الضمير ويكون ولا يكون عندك شك. من دون أن يعرف معانيها هل ينطبق عليه الحديث المذكور؟ ما أظنه، الله أعلم. يعني العلماء رحمهم الله فسروا هذا الحديث بهذه المراتب الثلاثة التي قلت لكم، وأنا لست من العلماء، لا صغير ولا كبير، لأنني ربما حفظت هذه الجملة وهذه الشروط، فقالوا إن إحصاء أسماء الله الحسنى على ثلاث مراتب: أولا تحفظها، ثم تفهم معانيها ومدلولاتها، يعني مش معنى الاسم وعلى أي شيء يدل. الرحمن اشتمل على صفة الرحمة ويدل على أنه رحيم بعباده وأنه يرحم من يشاء وهكذا. والمرتبة الثالثة دعاء الله بها، فلا بد أن تحرص إن شاء الله على أن تحوز المراتب الثلاث حتى يصدق عليك الحديث. صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه هذا للمؤمن، أما كونك تقول أنا حفظتها ودعوت الله بها أدخل الجنة ولكن الصلاة ما تلزم، لا، نقول أنت كافر، والكافر ما يدخل الجنة. يعني هذا للمؤمن، يكون هذا من أسباب دخوله الجنة إذا كان مؤمن، والإيمان يلتزم أن تقوم بما فرض الله عليك. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم حديث أو علمت أحدا من خلقك، هل هذا معناه أنه قد يكون أحدا من الخلق يتلقون أسماء الله يمتازون بها عن غيرهم؟ الخلق قد يكون أنبياء ورسل وملائكة، هم معناه أنك من بني آدم ناس عاديين، إن الله يعطيهم أشياء يخصهم بها، أنبياء أو ملائكة، نعم، مثل ما جاء في قصة عرش بلقيس لما قال سليمان، لما قال الله عز وجل عنه وقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجنة أنا أتيك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك بي قبل أن يرتد إليه طرف. فذكر مفسر رحمه الله، ولعله مسند لحديث، لكني ما أستطيع أن أقول أنه في نص، لكن المفسرون قالوا إن هذا الرجل من أصحاب سليمان مما علمه الله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فإذا فهو من الأسماء الموجودة، ليس معناه أنه خص بها، لكن الاسم الأعظم أخفاه الله عز وجل حتى نسأل الله بأسمائه كلها، مثل ما أخفى ليلة القدر وأخفى الساعة في يوم الجمعة ساعة الإجابة وهكذا. وإن كان بعض العلماء يعني مثل ما يعني توقعوا في ليلة القدر أنها كذا أنها الليلة الفلانية، وكذلك قالوا في الساعة ليلة الجمعة أحدهم قال أنها ما بين خطبتين، واحد قال بعد العصر، إلى آخر أقوال كثيرة. كذلك الاسم الأعظم، منهم من قال يا بديع السماوات والأرض، منهم قال الحي القيوم، إلى آخر. فالله أعلم، لو كان مقطوع به بنص صحيح ما اختلفنا فيه، كنا نعرف الأسماء الأعظم كلنا، لكن الله عز وجل حكيم عليم، حتى نجتهد ولا نقتصر على شيء، لأن الله خلق الجنة وجعلها درجات عالية تتفاوت، كل يعطيها الله نصيبه منها على حسب جده واجتهاده إذا تقبل الله منه. والكلام على والعبرة على الإخلاص والصدق مع الله ظاهرا وباطن. صلى الله عليه وسلم يقول: أذكار المساء هل تقال بعد العصر أو بعد العصر أم بعد المغرب؟ الله، هذه أيضا مسألة خلافية، وأنا كما قلت لكم لست بعالم، لا عالم كبير ولا عالم صغير، لكني آخر ما سمعت عن جواب هذا السؤال سئل الشيخ صالح الحدان وفقه الله، سمعته وأنا أطوف في مكة بعد المغرب، سئل هذا السؤال فقال عند الأوراد المسائية تقال بعد غروب الشمس، الله أعلم. أذكار الصباح مع الفجر، هذا بعد بزوغ الفجر على كل حال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على محمد.